الزعبوط والدفي انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي امالش حل جاري عبد العال اللي ما جاب هدمة الشتوية يلا يا عطعوط خد له الزعبوط وكفاية علي الدفي أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي العيلة قاعد اللمي قاعد اللمي مدين الضر حوالين النار والدفى نعمي والدفى نعمي اجاف بالي قال لي يا خالي اجاف بالي قال لي يا خالي اجاف بالي قال لي يا خالي شحال ناسي شحال ناسي قاعد دافية الناس العريان والشتا قاسي الشتا قاسي قد انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار ربنا أعطاك والنبي وصاك النبي وصاك على سبع جار الشتا جاله مكاس عياله الشتا جاله مكاس عياله عياله صغار وبدل ما تجيب اربع جلاليب اتنين يكفوا اتنين يكفوا ودي الباقيين لولاد تانيين وقول الدفو وقول الدفو قدنا في والدفي والبرد شديد والله علي انا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي امالش حال جاري عبد العال اللي ما جاب هدمة شتوية يلا يا ده زمان خوان وما لهش امان ومعاك وعلي ومعاك وعليك قدم لي غريب في الضيق وقريب قدم لي غريب في الضيق وقريب خيرك بيديك شيء فض ونسي ولا مخبي خلي هديك خلي هديك دي الهدمة الصوف أحسن معروف في الشتوية في الشتوية قد أنا في الزعبوط والدفي والبرد شديد والله علي أنا في الزعبوط والدفي